نجد بعض الطلبة يصفون إخوانهم بما ليس فيهم ويلزمونهم بما لا يلزمهم وهم طلاب صغار بعضهم لا يحسن العربية. واسمحوا لي أن أكون أصرح بعض الشيء، كثير من الطلبة الليبيين والجزائريين والمغاربة والتونسيين وأمثالهم في أوروبا وأمريكا، أقول من هذا المكان لا يجوز أخذ جرح وقدح بعضهم في بعض، لأن هذا قد بلغ حدا لا يطاق، قد بلغ حدا لا يطاق، واسمحوا لي بهذا التصريح. أقول هؤلاء الذين إما أن يكونوا جاءوا للعمرة والزيارة أو يكونوا قد وفقوا فقبلوا لينهلوا من العلم النافع في جامعاتنا، أقول إنهم تحولوا إلى أشخاص يتصارعون ويتهم بعضهم بعضا بلا خوف من الله جل وعلا وبلا وقوف عند النصوص، فيتهم أخاه بتهم بغير دليل، وحتى لو كان عنده دليل يجب أن يعرضه، يظن أو يظن أنه دليل يجب عليه أن يعرضه على العلماء بدلا من أن يكتب إما باسم صريح أو باسم مجهول أو بكنى أو بألفاء أو بألقاب غير معروفة ليتوصل إلى مراده من السب والشتم والغمز واللمز ووصف إخوانه الذين هم على الجادة وعلى المنهج الحق بما ليس فيهم، وربما استقى فتاوى من بعض الشباب المتسرعين فيرمي بها إخوانه دون ما خوف من الله جل وعلا ودون ما وازع ديني يمنعه ويردعه. ليسمح لي من أشرت إليهم، وأنا لا أقصد الكل، فالكثير ولله الحمد هم على خير وعقلاء ولا ينطبق عليهم هذا الوصف، لكن الكثير والكثير من أهل تلك البلدان التي أشرت إليها أصبح بعضهم يقع في بعض، وأصبح بعضهم يغمز العلماء ويغمز طلبة العلم ويغمز مشايخ لهم فضلهم وسابقتهم وأبلوا بلاء حسنا في الذب عن العقيدة والسير على المنهج الحق، إما أن يكون هو قد تبنى هذا الأمر بنفسه أو يكون قد تلقى فتوى من بعض الشباب الآخرين المتسرعين في الأحكام على الناس. أقول اتقوا الله تبارك وتعالى وتفقد عيوب نفسك، عليك نفسك فتش عن معايبها، عليك نفسك فتش عن معايبها، فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ففضحه في بيته. فاتق الله واحفظ لسانك واعلم أن الموت وراءك وحساب لسانك، وستحاسب على كل ما تنطق به أو تكتبه أو تغرد به أو تنشره أو تصف به الآخرين، وربما كان كثير مما تنشر ينطبق عليه رمتني بدائها وانسلت. في الوقت الذي سلم من هؤلاء المبتدعة والحزبيون والملاحدة والمتفرنجون والمستغربون، لكن تسلط بعضهم على إخوانهم يغمزونهم ويلمزونهم. أعرف منهم من لا يستطيع تركيب جملة في أوروبا ويسكن وهم أقلية، فافترقوا إلى أقسام وجاءهم من فرقهم، وتكلم هذا الذي لا يحسن تركيب جملة عربية تكلم في أمور لا يحسنها، وهو لا يحسن تلاوة القرآن ولا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن قراءة الأحاديث، وإنما يهرف بما لا يعرف، فيسب بعض المشايخ وينال منهم ويغمزهم ويتهمهم بما ليس فيهم، ويسلط لسانه على بعض طلبة العلم الذين هم أبرياء مما يقول براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فهل من رجوع إلى الحق فإنه خير من التمادي في الباطل؟ وهل من تقوى وورع يمنعك من أن تتكلم في أخيك بالظن أو بالغمز أو باللمز أو بكلمة صدرت من فلان الجاهل أو فلان المتسرع أو نحو ذلك؟ هل تستطيع أن تمسك لسانك وتتوب إلى الله عز وجل قبل أن تأتي يوم القيامة من المفلسين؟